مخرجا. نعم شيخ الصلاة. ها بعض ايش؟ ايه عليه مش هي اقول شو تفعل شو الملامات لا تعلق عليها آلاما ولا آمالا. خذ قاعدة: إن رأيت خيرا فاحمد الله واسأله من فضله، وإن رأيت سوى ذلك فاستعذ بالله ولن يضره. نعم صدق. بعض الناس مثلا إذا رأى غراب لا يتطير، لكن يقول يضيق صدري. أو إذا رأيش رأى غراب مثلا إيه؟ لا يتطير ولا يتشامل. ليش يضيق صدري؟ وش غراب وش حتى هيئته حمامة؟ فين حمامة؟ إيه هذا فيه هذا نوع من التطير، يعني إذا أثر في نفسه هذا. وإذا قلنا التطير نوعان، كون أن يكون سببا للإقدام والإحجام هذا إيش محرم، والثاني أن لا يكون سببا لكن يقع في نفسه قلق بحيث أنه ربما أثر، ما فيه ما يحل لا يحل السحر إلا ساحر. إذا كنت تذهب إلى شخص يرقي ما هو بحل السحر بسحر، يقول حل السحر للسحر، تذهب إلى ساحر وتقول حل هذا السحر، هذا المراد.